يوم اللي رب العالمين راد يخلق آدم، اختبر الملائكة اختبار جدا دقيق. يعني عادة الرب العالمين يريد يخلق يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. خو بعد ما يستشير لواحد وما يرجع للواحد وما يقول للواحد، الله يخلق يخلق بعد. هو رب العالمين يريد يسوي شيء ما يرجع للواحد، بعد هو غني عن العالمين. زين، إذا الأمر هيك ليش قال للملائكة؟ بس ركزوا ياي، ليش قال لهم خو يخلقوا؟ قبل لا يخلق آدم جمع الملائكة قال إني جاعل في الأرض. زين ليش قال لهم؟ ليش قال لهم؟ جعله خليفة هو يالي يقدر يحكي، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. خلاص بعد ليش قال لهم إني جاعل في الأرض؟ جمعهم قال لهم يا عبادي أنا راح أخلق خليفة. ليش؟ هو خلقه هيكي. لا، هذا هو الاختبار. يعني سبحان الله، العرب عندهم مثل لطيف من جذور التوحيد والعرفان، بس الناس سبحان الله ما ملتفت. يقول لك الله يبلي ويدبر، سامعين هالمثل؟ يقول الله يبلي ويدبر، يبلي الإنسان ويبلي المخلوق ويشوف له تدبير على صبره. الله راد يبليهم، مو هم ذولا طبقة أولى هسه، ما عدا من غير العالين. استكبرت أم كنت؟ يعني أكو عالين ذولا ما محسوبين. باشر إحنا نسولف على آدم وإبليس وآدم والجنة وآدم والسجود، هسه إحنا اليوم آدم والملائكة والأسماء. شوفوا أكو طبقة علوية لا يقاس بها أحد، وهم أرواح محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأكو طبقة وراهم الملائكة، ذولا يعني معصومين. زين، ذولا المعصومين الآن نريد يختبرهم. قالهم أنتوا معصومين صح وملتزمين ومنضبطين، بس أنا راح أخلي خليفة عليكم. سوا وش قالوا؟ دخيلك يا ربي، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ شامو احنا نصلي، جيب لنا واحد خلي خليفة علينا. طيب، هاي المسألة هواي دقيقة. ليش؟ لأن احنا معاشر الطائفة الحق الشيعة نعتقد كما يعتقد جل علماء المذاهب الأخرى أن الملائكة معصومون. ملائكة معصومين. طيب، إذا الملائكة معصومين شو تفسر هذا القول؟ يعني أنت من تقرأ النص كله تشوف كأنما إذا واحد يقرأ بالذوق العام كأنما معترضين. يا رب العالمين دخيلك أنت تجيب لنا خليفة، إحنا وإحنا وهذا ذولا يفسدون فيها ويسفكون الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. سكتوا، أنا أعرف شغلي. جيد، هذا هنا راح يطلع عندنا إشكال عقائدي. ألا يخالف هذا الكلام عصمة الملائكة؟ شلون هاي؟ يعني مو هم جاي يقولون لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ زين، هم مش مدري هم احنا نفسد فيها ونسفك الدماء؟ مش مدري هم احنا بعدنا ما مخلوقين، شلون تعترضون علينا واحنا بعدنا ما مخلوقين؟ ما درتوا وياي؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ شلون؟ هو ما قال لهم إيه وكذا، سكتهم بطريقة لا على البال ولا، قال لهم سكتوا أعرف شغلي، سكتوا مو شغلكم. حتى ما جاوبهم بالمناسبة، هذا مو جواب، راح يجاوبهم عمليا بطريقة تخص آدم، بس انتبهوا. لذلك ما قال لهم، قال لهم لا مو ذولا كذا وكذا، ما قال لهم هذا آدم وذريته اللي هسه يعني احنا كم مليار يعني اتشي ولا نقي، ها كبرنا بالعالم شنو يعني؟ هسه احنا اليوم تقريبا 7 مليار وكسر من آدم لليوم، صار لها البشرية مال آدم يعني ما صار لها 12,000 سنة، يعني من تحسبنا كلنا هم ما بينا يعني على اي حال، مو كلش هواي. ما قال لهم لا مو ذولا راح يطلعون معتهم كذا وكذا وكذا، لا، قال اني اعلم ما لا تعلم. انا الشيء اللي عرفه انتو شنو؟ ورجعهم، رجعهم الأصل مسألة العلم والجهل، وهاي مسألة من أعمق مطالب التوحيد والمعرفة، إنه أنت جاهل شيء للطب بروحك. شوف الآن، ألا يفهم هذا اعتراض؟ ألا يخل ذلك بالعصمة؟ هذول معصومين، شلون يحكون؟ في الحقيقة العلماء ذكروا عدة أجوبة لهذه الإشكالية. جواب قالوا لا، ذولا ما جاي يعترضون الملائكة، ذولا جاي يستفهمون. شلون؟ يعني جاي يقولون له يا ربي زين هذا الخليفة اللي راح تخلقه وانت تجتبيه وتسوي خليفة، يعني ذولا ذريته شلون راح يفسدون في الأرض ويقتلون ويظلمون؟ شلون ذولا؟ يعني كأنما الملائكة هنا يستفهمون باستغراب. ما أدرتوا ياي؟ يعني ما جاي يعترضون، جاي يقولوا له يا ربي هذولا إيش قد قسات بحيث أنت تسويهم خلفاء على خلقك ويرجعون هم إيش يسوون؟ يفسدون في الأرض ويظلمون في الأرض ويقطعون ما تأمر أن يوصل، فذولا إيش قد قسات يعني ذولا؟ فهنا هذا صار الكلام بيشكال وما بيشكال؟ لا ما بيشكال، يعني كأنما جاي يعني يتأسفون على حالنا. وصدق إحنا حالنا شنو يعني؟ إحنا السوايات اللي سويناها ما حد مسويها، بشر حرقت بشر، بشر قتلت بشر، بشر أغرقت بشر، الحيوانات إبادة جماعية نسوي بيها، النباتات، الطبيعة. فكأنما الملائكة جاي يتأسفون، يعني يستفهمون بتأسف. أتجعل فيها من يفسد؟ دول شلون دول بشر يعني؟ هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني معناه يقولوا له يا إلهي ما أعظمك، إش قد عندك حلم وسعة ورحمة بحيث ذولة اللي راح يفسدون فيها ويسفكون الدماء راح تخليهم خلفاء. ما أدروا ياي أنتم أخواني؟ هذا غير معنى، ترى اختلف. هناك يستفهم بتأسف، هنا يستفهم بتعظيم، جاي يعظم الله، يقول له يا إلهي ما أعظمك، ما أعظمك، هذول اللي راح يعملون الموبقات، يفسدون في الأرض، يفعلون المعاصي، أنت راح تخليهم خلفاء. وفعلا يعني هسه احنا أخواني لو كل واحد بينا شوية الليلة من يرجع للبيت ويتمدد على فراشه يغمض عينه ويتأمل بهالمعادلة، إنه أنا أسوي ذنب الله يعطيني نعمة، ما أحلم هذا الرب وما أعظم هذا الرب وما أرحم هذا الرب. تدرون أكو ناس يعصي الله، يعصي الله ويسوي ذنب ويسوي معصية، الله مو يستر بس، لا يستر وينعم عليه. صحيح ولا مو صحيح؟ مو بس يستره، مراتك واحد يسوي ذنب الله يستره يغطي هاي. لا، مولانا عنده فلوس، عنده رأس مال افترض فد 10 مليون دينار، ما نسولف بالدولار لأن صعدوه مع الأسف، اي نسولف بالدينار. تخيل هذا أبو 10 مليون شو يسوي؟ يروح يطي حرام بفلوسه، يسوي حرام بفلوسه، الله بدل ما يستره يعوفه يخجله زيادة، شو يسوي؟ يسويهن 14 مليون. ما أدري وياي. هذا مولانا الإنسان اللي هو مثلا سذاك تاجر، افترض هذا واحد شيخ عشيرة يظلم في جهة معينة، الله بدل ما يستره يطي وجاهه. عجيب هاي شلون؟ شاب في ريعان شبابي يهتك ستر الله اللي هو شرف المرأة، يروح مثلا يعمل حرام، الله عز وجل يستره، وفوق ما يستره يفتح لنافذة زينة. ذولا ثلاثتهم من الله عز وجل يشوفهم يذنبون يسترهم ويفير عليهم من مرة ثانية، يهمس بآذانهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، يقلهم بحنية جا استحيتوا، جا استحيته، أني أنعم عليك وأنت تعصيني، لو عدك خجل شا خجلت. شوف هذا هو جمال التدبير. جمال التدبير شلونه بعد؟ إنه هذا يعصي الله شي يسوي؟ يطي نعمة ويهمس بذنه، يقول لها شا هي هذا جزاها، هو هذا جزاها. فذول الملائكة ما فاهمين هذه العظمة، يقولون له يا رب بدخيلك هذول راح يفسدون فيها، يسفكون الدماء، يفعلون المعاصي، يرتكبون الموبقات، ومع ذلك انت تتكرم عليهم، تتفضل عليهم، وإذا محتاجين تخليهم ما يحتاجون، وإذا وإذا وإذا جل جلالك من عظيم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول لا، الملائكة يستفهمون. شلون؟ لأن أكو خلق قبل آدم. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، وإن آدمكم هذا آخر الآدمين. إسا شوف إيش حالاتها، يقول آدمكم مو آدمنا، قبل آدمكم. إذا انتبه للرواية إن قبل آدمكم شاو أنتم، يقول لا إحنا فوق، إحنا أسيادهم. إن قبل آدمكم، آدمكم مو آدمنا، أما آدمنا آدم الملكي. هسا إن شاء الله ما أدري باكر عقبة قد نمر عليه، إنه أكو آدمين، أكو آدم ملكي وآدم ملكوتي. فهيج يقول إن قبل آدمكم، آدمكم، إن قبل آدمكم يعني قبلنا. لذلك تشوف هسا إحنا اليوم بهاي الحفريات وعلم الآثار يقولهم جمجمة، يقولون هاي صار لها 18 ألف سنة قبل الميلاد. وينكم 18 ألف سنة قبل الميلاد؟ هو من آدم العيسى ما بين 10,000 سنة، شا 18 ذولا منين؟ إنه علينا ذولا منين؟ ذولا مو إنه حقيقة، مو إنه هاي اللي يلقوهم بالحفريات، كثير منهم مو إنه ذولا إنسان اللي هم يسمون الآن نيادرتال. نيادرتال هذا إنسان النسناس، النسناس قبل آدم، ذولا الطبقات قبلنا كانت مو إحنا. ولذلك هسه ما ندري، ما نريد نسولف بهاي السالفة. من يقول هذا تطور وطلقينا بشر يشبه قرد، وهذولا مو إنه ذولا، هذا مو إنه أكو إنسان شوية مائل ومحدي بكاء، مو إنه هذا. على أي حال ما أريد أدخل بهالموضوع، هذا يحتاج شوية دراسة آثار وحفريات والبحث متداخل. المهم صلوا على محمد وآل محمد. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني شقاي يقولوا له؟ يقولوا له يا ربي يعني هذا الخليفة الجديد يشبه ذولاك القبلة لو غيره، ما أدروا ياي. أتجعل فيها من يفسد فيها، إيش ما أدري هم إحنا راح نقولي مو القبلكم سووها. فذولا استصحبوا الحالة السابقة، قالوا هؤلاء الأقوام اللي سكنت قبل آدم، اللي هم من الجن مثلا، الجن قبل آدم على رواية، فذولا أفسدوا فيها. فجاي يقولوا له يا ربي هذولا يشبهون ذولا لو غيرهم؟ قال إني أعلم ما مو شغلكم. هذا الجواب الثالث.